الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، وفي عشركم هذه العبادة العظيمة والركن الركين من أركان الإسلام، وهو حج بيت الله الحرام الذي فرضه الله على عباده وتوعد على تركه، وقال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد ندبنا عليه الصلاة والسلام لحج بيت الله الحرام والتعجل إلى ذلك، وقال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وقال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ولذلك فإن الإنسان المسلم ينبغي أن يكون محتاطا لأمره، سريعا إلى البر، لا يفوت الفرصة، فإن فساد أمره أن يتردد ويتأخر ويسوف ويؤجل، ومن أبواب إبليس التأجيل. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم حج بعد أن طهر بيت الله الحرام من الدنس والأوثان، ثم أعلن عدم حج العراة والمشركين، ثم جاءت الوفود فتأخر لاستقبالهم. ولما اكتمل عقد أهل الإسلام بالذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 124,000 من أصحابه يسيرون معه في ذلك المقام العظيم والطريق القويم إلى حج بيت الله العتيق، في مشهد لم تشهد البشرية ولم تشهد مثله إلى قيام الساعة. والحمد لله على كل حال، والله لوددنا أن نكون من أهل ذلك المقام الشريف والجمع العظيم، وهم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرة إليه صحبة عظيمة لا يعدل أجرها شيء. فحجوا معه وبين لهم مناسكهم، وخطب بهم أكثر من مرة، بين لهم الأمور العظام وبين لهم الأحكام، وقال: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عباد الله، إن هذا الحج أجره عظيم، إنه عاقبته الجنة لمن كان حجه مبرورا، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فمتى يكون مبرورا؟ ما هي علامات الحج المبرور؟ أولا أن يكون من مال حلال، وثانيا أن يبتعد فيه عن الفسق والإثم والجدال، وثالثا أن يأتي بالمناسك وفق السنة النبوية، ورابعا أن لا يرائي بحجه ويخلص فيه لربه وما بعد الحج لا يرائي كذلك، وخامسا أن لا يعقبه بمعصية ولا إثم، وعند ذلك يكون حجه مبرورا، تمسح كل ذنوبه وتغفر كل خطاياه، فهنيئا لمن كان حاله ذلك. عباد الله، إنه ينفي الفقر والذنوب، وفيه منافع يشهدها أهله لقوله ليشهدوا منافع لهم. أيها المسلمون، إن النبي عليه الصلاة والسلام قد بشر ذلك الحاج من الصحابة، أما ذهابه من بيته على راحلته يؤم البيت الحرام، فإن له بكل وطأة تطأها راحلته يرفعه الله بها درجة، ويكتب له بها حسنة، ويكفر عنه بها سيئة. فإذا وقف في عرفات في ذلك المشعر العظيم باه الله بهم الملائكة، والعجب كل العجب، هؤلاء الخلق من هم؟ حتى يباهي بهم. من هم؟ أليس كل واحد خلق من نطفة من ماء مهين؟ ما هي منزلتهم؟ ما هي كرامتهم؟ إنها لأجل عبادتهم لله عز وجل كرمهم الله بأن باها بهم الملائكة في ذلك الموقف. عباد الله، يتذكر المحرم بإحرامه الكفن الذي سيكفن به عند خروجه من الدنيا، وأن النظافة والبياض في هذا اللباس للإحرام ينبغي أن تكون في قلبه فيكون أبيض نظيفا. ولذلك نسأل الله أن يطهر قلوبنا وينقيها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، يجيبون ربهم لبيك اللهم لبيك، ويتذكر المسلم أنه ينبغي أن يجيب ربه في كل حال، وكذلك يتركون المباحات عند الإحرام ويشتغلون بالتلبية والذكر، وهذا تذكير بأنه أولى لهم أن يتركوا ما حرم الله عليهم ويدخلون بيت الله في أمن وأمان. ويتذكر العبد الأمن يوم الخوف ويوم الفزع، وأن ذلك لا يحصل إلا بكد وتعب. فمن خاف اليوم أمن غدا، من خاف اليوم أمن غدا. وكذلك يربي الحاج نفسه على اتباع السنة وعدم استعمال العقل في مصادمة النصوص، فإذا وصل للحجر فقبله، أو رمى الحصيات في الجمرات فلا يناقش ذلك ويقول ما هي الفائدة، كما يقول أهل العقول المريضة، وإنما استسلام. قال عمر رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ويتذكر الإنسان عند طوافه، يتذكر إبراهيم الخليل عليه السلام كيف بناه لله، ومساعدة الابن البار لوالده في طاعة الله تعالى. وهكذا ينبغي أن تكون علاقة الأبناء بالآباء، مساعدة على البر والطاعة، وشرب ماء زمزم المبارك بالدعاء قبله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له. ويتذكر ما تحملته هاجر أم إسماعيل من المشقة والابتلاء عندما يسعى بين العلمين، وكذلك بين الصفا والمروة. ثم يتذكر بازدحام الناس والخلائق في عرفة ومزدلفة وغيرها ما يكون يوم الحشر من اجتماع البشر كلهم في ذلك المقام بين يدي الله عز وجل. ثم إذا تحلل ربى نفسه على عاقبة الصبر، وأن مع العسر يسرا، وأن الفرح بزوال المحظور من الإيمان. ومن ذاق حلاوة الطاعة فإن ذلك من أدلة إيمانه، فإذا رجع وأكمل مناسكه رجى ربه أن يغفر له، فإذا وصل البلد ولقي أهله وفرح بهم تذكر الفرحة الكبرى بلقاء الأهلين في جنات النعيم، وأن الخاسرين هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لقد كان عليه الصلاة والسلام أيضا وهو في المدينة يهدي إلى مكة في وقت الحج هدايا، فيرسل ما يذبح هناك، وهذه من السنن الثابتة إرسال ما يذبح. فإذا كنت مقيما في البلد وأردت تطبيق سنة نبوية وتقربا إلى الله، فوكلت حاجا أن يذبح عنك هناك ذبيحة يتصدق بها عنك ويهديها هناك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل هديا يذبح وهو في المدينة، يرسله إلى مكة ليذبح هناك ويفرق. أيها الإخوة، هذا ديننا فهل يوجد دين مثله؟ وهذه أحكامنا فهل يوجد دستور على الأرض أو قانون يشابه هذه الأحكام؟ إنها نعمة عظيمة ودين كامل يغفل عنه هؤلاء الذين يريدون الأخذ من قوانين الغرب والشرق، ويحبون ما يفعله الكفار، ويظنون أن ما عند ذلك من ما عند أولئك القوم من الزبالات هو تقدم وتطور وتحضر. فتبا لتلك العقول، ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. وإننا لنستبشر في هذه العشر لإخواننا في بلاد الشيشان وغيرهم من المجاهدين بانتصارات عظيمة إن شاء الله فيما يوقعونه في الروس الكفرة وفي غيرهم من المشركين من القتل والجرح والأسر. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين، اللهم سدد رميتهم واجمع كلمتهم على التوحيد، اللهم أذل الروس الكفرة وزلزل الأرض من تحتهم وأنزل عليهم عذابا من فوقهم، اللهم شردهم في البلاد واجعلهم أحاديث ومزقهم كل ممزق، اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم فرجك الذي وعدت به عبادك المضطرين يا أرحم الراحمين، عليك باليهود وأعوانهم ومن والاهم، اللهم افضحهم في الدنيا ونكل بهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى